بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ من حيث وقفنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الروضة: فصل. ومما يعتبر للحكم الشرط، وهو نعم. هذا من أنواع الحكم الوضعي. سبق السبب والفرق بينه وبين العلة، وقلنا إن السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته، مثل بلوغ النصاب يلزم من وجوده وجوب الزكاة ويلزم من عدمه عدم وجوب الزكاة لذاته. قالوا لذاته، لماذا؟ لأننا ننظر إلى ذات السبب لا ننظر إلى غيره. فمثلا لو وجد السبب وهو بلوغ النصاب ولكن لم يوجد شرط، يعني نظرنا إلى غيره الشرط، فإنه لا يجب الزكاة، بمعنى أنه بلغ المال النصاب ولكن لم يحل عليه الحول. أو نظرنا إلى وجود مانع، مثل أن عليه دين، بلغ المال النصاب وحال عليه الحول ولكن عليه دين، هذا الدين منع من وجوب الزكاة. وهكذا إذا دخل الوقت على المرأة فإنه يجب عليها أو تجب عليها الصلاة، بمعنى توفر السبب ووجد المكلف، ولكن وجد الحيض مانع من هذا الوجوب. فلذلك قالوا لذات السبب. أما إن نظرنا إلى غيره من وجود من عدم شرط أو وجود مانع فإن التعريف لا يصلح. هذا السبب. وفرقنا بين السبب والعلة. العلة نوع من أنواع السبب، لأن السبب أعم ترى، كما قلنا فيما سبق. السبب يشمل الوصف المناسب وغير المناسب، يعني الوصف الذي عقلنا معناه والوصف الذي لم نعقل معناه، مثل دخول الوقت، هذا لم نعقل معناه، لم ندرك أو قصر العقل عن إدراك هذه السبب، هذا السبب قصر العقل عن ذلك. لكن العلة لا يكون هذا السبب علة إلا إذا عرفنا المعنى الذي لأجله شرع الحكم، مثلا الإسكار. لما حرم الخمر استنبط العلماء من ذلك علته وقالوا هي الإسكار، هذه علة. العقل أدركها من هذا النص، فبواسطتها ألحقنا الفرع بالأصل، وجميع ما يغطي العقل ويسكره من يعني معرفة حقائق الأمور نلحقه بالخمر. هذا هو الفرق بين العلة والسبب. الآن بدأ بالشرط وهو نوع من أنواع الحكم الوضعي، فقال نعم. ومما يعتبر للحكم الشرط وهو ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم، كالإحصان مع الرجم والحول في الزكاة. اي نعم. الشرط هو الذي لا يلزم من انتفائه، يعني يلزم من عدمه عدم الحكم، لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. مثال: لا يلزم من انتفائه انتفاء الحكم، بمعنى أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا انتفت الطهارة وعدمت إذا لا تصح، ولو صلى الإنسان أي ركعة لا تصح. هذا يلزم من عدمه عدم الحكم، لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا حكم. بمعنى لو وجدت الطهارة ولكنه صلى قبل دخول الوقت فإن هذه لا تحسب له، ولو وجدت الطهارة ولكن صلى على مكان النجس لا تحسب له، وهكذا. يعني لا يلزم من وجوده وقد تحسب له، بمعنى أن الوجود لا يلزم، ليس مثل السبب، السبب يلزم من وجوده الوجود، لكن الشرط لا، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني لا نحكم بأن وجوده أوجد الحكم ولا وجوده أعدم الحكم ونفى الحكم. فقد يتطهر بعد دخول الوقت ويصلي على مكان طاهر وتتم صلاته، وقد يتطهر ويصلي ولا تصح صلاته لأنه صلى قبل الوقت أو صلى على مكان النجس أو أنها صلت المرأة وهي حائض أو نفسة وغير ذلك. يعني وجد مانع وهكذا. فهذا هو تعريف. قال وهو ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم كالإحصان مع الرجم والحول في الزكاة. نعم، كالإحصان مع الرجم، يعني لا يمكن أن نرجم، أو سبب الرجم هو أن الذي زنى محصن أي متزوج أو قد عقد على امرأة ولو لم يدخل بها يسمى محصن. فهنا سبب هذه العقوبة وهي الرجم الإحصان، فإن وجدت وجد الإحصان نرجمه. طبعا قد لا نرجمه لأي عارض من العوارض، كجنون، كقصر، كسفح، غير ذلك من الأمور. كذلك الحول في الزكاة، إذا حال الحول فإنه تجب الزكاة، وقد لا تجب لأنه قد يحول الحول على مال لم يبلغ النصاب، وهكذا. نعم. فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم. نعم، ما لا يوجد المشروط مع عدمه، وهو الذي قلناه يلزم من انتفائه انتفاء الحكم. هذا بمعنى هذا، يلزم من انتفائه انتفاء الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا انتفاء ولا عدم. نعم. فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. نعم. والعلة يلزم من وجودها وجود المعلول ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات. نعم، هنا كرر الكلام عن العلة، والظاهر لي والله أعلم أنه اختلاف في النسخ، أو أنه أخطأ في مصنف، أو أنه سهى، هو يريد أن يذكر المانع لأنه لم يذكر إلا جزءا بسيطا عنه، والعلة ذكرها فيما سبق. فالعلة يلزم من وجودها وجود الحكم كالسبب، وقال كالشرعيات هنا لأن الشارع هو الذي نصب هذا الشيء علة كما قلنا فيما سبق، إذ لولا لما كان الإسكار علة لتحريم الخمر، لأن الشارع هو الذي نصبه وقال أن الإسكار، أو ذكر أو غلب على ظن المجتهد أن الإسكار هو سبب تحريم الخمر، لذلك حرموا كل شيء يسكر العقل عن حقائق الأمور ولا يجعل يدرك شيء، فحرموا جميع المسكرات أو المسكرات. قالوا لماذا سمي مسكر؟ لأنه قالوا يسكر ويغلق، مثل تسكير الباب يغلق العقل عن إدراك حقائق الأمور. فالشرع هو الذي جعله علة، وإلا هو أصلا ليس بعلة، نعم. والعلة يلزم من وجودها وجود المعلول، ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات. نعم. والشرط عقلي ولغوي وشرعي. نعم، لما عرف الشرط ذكر أقسامه وذكر أمثلة على هذه الأقسام فقال. نعم. فالعقلي كالحياة للعلم والعلم للإرادة. إيه نعم، هو العقل، الشرط العقلي هو ما يدرك عن طريق العقل، سواء كان المدرك عالما أو جاهلا، المهم أن يكون عاقلا، ويشمله وصف التوسط في العقل، لأن قاعدة عند العلماء المجتهدين إن المتساهلين في عقولهم لا ينظر إلى رأيهم، والمتشددين أيضا في عقولهم في الدين لا ينظر إلى رأيهم ترى، فبعضهم يتشدد يأخذ أي دليل فيه شدة على الأمة فيقول فيأخذ به ويترك، والبعض الآخر يتساهل في الأدلة ويأخذ بها ويأخذ بكل دليل فيه سهولة وتيسير على الأمة، وهذا كله غير صحيح. نحن نريد العلماء العقلاء، في علماء غير عقلاء ترى، انتبهوا لهذه المسألة، يتشددوا، إما أنهم يتشددون شدة لا يمكن أن يقبلها عاقل، أو بعضهم يتساهل تساهلا غريبا في الشرعيات. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، أي عدولة، والعادل هو الوسط، لا يميل إلى هنا ولا إلى هنا، الذي يميله الدليل. أحيانا في بعض الأحكام يتساهل لأن الدليل قوي في التساهل، أحيانا يتشدد لأن الدليل قوي في التشدد، لكن ليس لا يأخذ قاعدة في التساهل أو قاعدة في التشدد ويقول أنا كذا، لا، لا يمكن. فلذلك الشرط العقلي هو الذي يدركه المتوسطون من عقلاء الناس، لا يؤخذ من عقل ولا، مثل الحياة للعلم، فهنا يعرف أن العلم لا يتحصل إلا إذا كان الشخص حيا، هذا يسمى شرط عقلي، إلا إذا كان الشخص حيا، أو أنه هذا السيد أمر عبده بجلب الماء وسكت، العبد يعرف بعقله أنه لا بد من رشا ودلو لأجل أخذ الماء من ذلك البئر، فهذا أدركه بعقله. نعم. والمثال الآخر، فالعقلي كالحياة للعلم والعلم للإرادة. نعم، والعلم للإرادة يعني بمعنى أنه لا علم بلا إرادة قوية، كل شخص يعرف، حتى العوام، عقلاء العوام، أن الشخص الذي ليست عنده إرادة قوية وصلابة في الصبر والجلد وترك ما لذ وطاب، لا علم عنده ترى، مهما كان ذكاؤه، حتى أن قال أن كثيرا من العلماء ذكروا أن الأئمة الأربعة في وقتهم، أو العلماء الذين اندثرت مذاهبهم، ليسوا أذكى العالم في وقتهم، ولكن معهم شيئا لو وضع على الجبل قالوا لهدمة، وهو الصبر والجلد وترك ما لذ وطاب وترك أي شيء يحيلهم عن طلب العلم مهما كان، يعني كأن الأصل هو طلب العلم، كل ما يمشون فيه ويذهبون إليه ويفعلون وفي وظائف وفي غير كل بسبيل تهيئتهم لذلك الغرض السامي وهو طلب العلم، يعني الذي ليس عنده إرادة قوية وترك كل ما عنا له لا يتعب نفسه ولو كان ذلك العالم ترى. واللغوي كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق. إيه نعم، من الشروط الشرط اللغوي، يعني يعرف من لغة العرب، يعرف من لغة العرب، والشروط كثيرة، إذا وإن وغيرها، فإنها هذه الألفاظ تفيد الشر إذا وجد في الكتاب والسنة. إن دخلت الدار فأنت طالق. نعم، يعني يحصل الطلاق إذا وقع الدخول. طبعا العرب فرقوا بين أيضا حروف الشر، فليست إذا مثل إن، وإن كانت حروف للشر، فقالوا إن إذا يعبر بها عن المحتمل وقوعه احتمالا قويا، احتمالا قويا، تقول إن إذا سمحت لك الظروف فزرني غدا، أنت تعلم أنه يعني احتمالا قويا أنه سيأتي، لكن لا تقول هذا بإن إذا كنت تعلم أن عنده احتمال قوي أنه سيأتي. إن يقال أنها يعبر بها عن الشيء البعيد جدا، لذلك الشارع تجدونه يعبر بها عن الأشياء التي لا يمكن أن تقع من البشر إن استطاعوا. فالفروق بين هذه الحروف هي واجبة على المجتهد أن يعلمها. وكتاب سيبويه المسمى بالكتاب بين مقاصد الحروف والجمل عند العرب، وهذا مهم، هذا الكتاب وشروحه التي بينوها له، لأنه بين مقاصد العرب في جملهم وفي حروف الجر وفي حروف الشرط وفي أدوات الاستفهام. هل ليس معناها كالهمزة، وإن كانت كلها حروف استفهام ترى. فمن عرف الأغراض في هذا عرف مقاصد الشريعة في الكتاب والسنة. نعم. واللغوي كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق، والشرعي كالطهارة للصلاة والإحصان للرجم. أي نعم، يعني يؤخذ من الشرع، لا يؤخذ لا من العقل ولا من اللغة، فاشترط الإحصان للرجم وهكذا، والطهارة للصلاة، هذه أمور لم يعلمها العرب قبل أبدا، ولم تكن في خاطرهم أن المحصن يرجم وأن غير المحصن يجلد المئة ويغرب، هذا لم يعلمها العرب. فلذلك الشرع هو الذي جعلها شروطا. نعم. أما الشرط العقلي والشرط اللغوي فقد عرفها العرب وعلموها، وعرفوا أن هذا شرط عقلي وهذا شرط لغوي. العقلي هو الذي يفهم بالمعنى، يعني يلزم من هذا الأمر أن تقوم بأمور كثيرة. نعم. وسمي شرطا لأنه علامة على المشروط. يقال نعم، هذا جواب عن سؤال مقدر، لماذا سمي شرط، لماذا سمي بهذا الاسم؟ قال نعم، وسمي شرطا لأنه علامة على المشروط، يقال أشرط نفسه للأمر إذا جعله علامة عليه، ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها أي علاماتها. نعم، الشرط في اللغة هو العلامة، فقد جاء أشراطها أي علاماتها، طبعا الظاهرة، لذلك يسمون الشرطي علامة على الحكومة إذا لبس اللباس المعهود، وكان في الدولة الأموية والعباسية شرط، وهم معروفون يتكلمون بلسان الدولة، لذلك أمرهم أمر الدولة ونهيهم نهي الدولة، فتجب طاعتهم لأنهم يتكلمون بلسان السلطان، فهم علامات على الدولة. لذلك يقولون من يضع علامة للدولة ويأمر الناس وينهاهم وهو ليس بذاك فإن عقوبته أشد ممن تسلط على الآخر وهو لم يضع علامة، لأن هذا يجعل الناس أو لأن هذا فيه مفاسد كبيرة وقطع لمصالح الناس. لذلك تجدون ابن عقيل في وقته يقول اختلط علينا في هذا الزمان نص في الواضح في هذا الزمان شرط الدولة وشرط ومن يضع نفسه موضع هذا فيأتي ويهجم على البلدان النائية والبيوت النائية ويأخذ ما يأخذ بأمر السلطان يزعم أنه هذا بأمر السلطان وهكذا. نعم. وعكس الشرط المانع وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم ونصب الشيء شرطا للحكم أو مانعا له حكم. نعم. عكس الشرط المانع وهو عرفوه بقولهم ما يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود. ما معنى هذا؟ ألا الدين إذا وجد يلزم من وجوده عدم وجوب الزكاة، لكن عدم الدين إذا كان الإنسان ليس عليه دين لا يلزم أنه يؤدي الزكاة، لأنه قد لا يكون لا دين له ولا عنده مال بلغ النصاب، أو أنه بلغ النصاب ولم يحل عليه الحول، فالمانع هو عكس الشرط تماما. وعكس الشرط المانع وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم وهو مثل الدين أو الحيض أو النفاس بالنسبة للمرأة، فيلزم من وجوده عدم الصلاة، بل إنهم قالوا تأثم إذا صلت، ويلزم وعكس الشرط المانع وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم ونصب الشيء شرطا. نعم. لذلك هذه الثلاثة السبب والشرط والمانع بعضهم لا بعض الأصوليين وبعض العلماء لا يأتون بها هكذا، وإنما هم يدخلونها تحت باب الاستدلال بالتلازم سمى، وهو دليل يضيفونه إلى الأدلة المقطوع بها، الاستدلال بالتلازم وهي الأدلة العقلية هذه تسمى، يعني كأنهم يقولون يلزم من وجود كذا وجود كذا ويلزم من عدمه عدم كذا وهكذا. بعضهم لا يذكر هذه الثلاثة كنص مثل المصنف الذي نقلها عن الغزالي، الحنفية لا يذكرونها، يذكرونها الاستدلال بالتلازم يسمى عندهم، والاستدلال بالتلازم عندهم عام وشامل لهذه الأمور وغيرها ترى، فهم يقولون واللائي يئسن من المحيض، كلمة يئسن هذه الكلمة يلزم منها أن الأصل هو الحيض، وأن المرأة تتربص، المطلقة تتربص ثلاث حيض. لماذا؟ قالوا يلزم من هذه الكلمة لأنه يئسن يعني معناه انتهى فتتربص ثلاث أشهر، لذلك حولها أو قلب القروء إلى أشهر للائي يئسن من المحيض. فهم يقولون إن هذا التلازم ليس من باب دلالة اللفظ، لأن دلالة اللفظ واضح جلي يعرفه كثير من العلماء، هذا دقيق، وليس من باب القياس وهكذا، لأنه هذا اجتهاد مطلق والقياس اجتهاد مقيد. نعم. يعني قصدك في اصطلاح المناطق التلازم؟ اي نعم، المناطق وأخذها المجتهد والأمة لأنه أقرب إلى التصور عند طالبي العلم، أقرب إلى التصور، لذلك تجدون الحنفية أنكروا أكثر المفاهيم، مفهوم المخالفة أنكروه، ولم ينكروه هكذا إنما أبدلوه بالتلازم. هذا مثلا في سائمة الغنم الزكاة. الجمهور يقولون إن المعلوفة لا زكاة فيها، هذا مفهوم صفة عندهم. الحنفية يقولون نعم عندنا أن المعلوفة لا زكاة فيها، ولكن ليس بدلالة مفهوم الصفة، وإنما هذا من لازم كلمة سائم، سائمة الغنم، وهكذا. ولو دققت في هذه الخلافات التي أوجدها الفقهاء الآن وتناقلوها أكثرها يعني، لوجدتم أن الخلاف لفظي، إنما هذا لم يستدل بلفظ الدليل الذي استدل به صاحبه، وإنما استدل بشيء آخر وعبر عنه. نعم. اختلاف تنوع. اختلاف تنوع. اختلاف لفظي يعني، لا ثمرة له. نعم. وعكس الشرط المانع وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ونصب الشيء شرطا للحكم أو مانعا له حكم شرعي على ما قررناه. أي نعم، يعني يقصد من هذا أن جعل السبب سببا وجعل المانع مانعا وجعل الشرط شرطان، هذا من الشارع ما له دخل بالعقول ولا اللغة. يعني العارف المدقق اللغوي لا يدري أن هذا، والذي لم يتعلم الشرع لا يعلم أن الحيض مانع أو الدين مانع أو غير ذلك، هذا ثبت بأدلة شرعية، كذلك الأسباب والشروط. لذلك تجدون أن الأصوليين وهم فقهاء الأمة، يعني إذا أطلقنا الأصوليين معنا فقهاء الأمة، توصلوا إلى قواعد في اللغة العربية لم يتوصل إليها أهل اللغة أنفسهم. لماذا؟ لأنهم جمعوا بين معرفتهم للشريعة ومعرفتهم للغة، فاستنبطوا قواعد لا توجد في اللغة العربية. الآن تجدون اللغة العربية اعتنت، أو النحو اعتنى بكان وتقديم خبرها وجوبا أو جوازا إلى آخر الكلام متى يحذف، لكن هل قالوا إن كان من ألفاظ العموم؟ ما قالوا هذا. الأوامر والنواهي هذا مجزوم وهذا كذا، ولكن هل قالوا أن الأمر يقتضي الوجوب أو يقتضي الندب أو أنه يقتضي التكرار أو لا، أو يقتضي الفور أو غير ذلك؟ أبدا. لذلك الأصوليون أو الفقهاء الأمة تجدونهم المحققون يعني من المجتهدين، تجدونهم توصلوا إلى قواعد في العقيدة وفي اللغة وفي التفسير وفي الحديث ما توصل فيها أهل الفن أنفسهم. ونصب الشيء شرطا للحكم أو مانعا له حكم شرعي على ما قررناه في المقتضي للحكم، والله أعلم. القسم الثاني الصحة والفساد. فالصحة هو اعتبار الشرع الشيء فيه. هذا النوع الثالث أو الرابع من أنواع الحكم الوضعي، وهو الصحيح والفاسد. طبعا تقسيمه للصحيح والفاسد هذا عند الجمهور، وإلا الحنفي كما سيأتينا إن شاء الله أشار إليه المصنف، يقسمون الأمر هذا إلى صحيح وفاسد وباطل، وسيأتي الكلام عن ذلك. نعم. فالصحة هو اعتبار الشرع الشيء في حق حكمه. نعم، يعني بمعنى أن الصحيح عند الجمهور هو الذي استجمع جميع الشروط والأسباب وانتفت عنه الموانع، هذا مقصوده في هذا الكلام، يعني بمعنى أنه حكم عليه بأنه صحيح. أي شيء يحكم عليه بأنه صحيح هو الذي استجمع الأسباب والشروط وانتفت عنه الموانع. لذلك تجدون بحث المصنف تبع للغزالي، وهما قد تبع إمام الحرمين في ذلك، وأصلهم من أبي بكر الباقلاني شيخ إمام الحرمين، كل هذا ذكره ونقل هنا، تجدون ذكروا الصحيح بعد هذه الثلاثة، لأن هذه الثلاثة الأسباب والشروط الموانع هي أصل الصحة والفساد، إذ لولاها ما صار هناك صحة ولا فساد. أما الفاسد فهو السبب الذي لم يتوفر فيه شرط، أو الشرط الذي تخلف سببه، أو السبب يعني حكمه، أو الشرط والسبب الذي وجد فيه مانع، وهكذا. لذلك تعريف، قالوا تعريف الصحيح والفائز معتمد على تعريف التعريف الثلاثة السابقة للأسباب والشروط والموانع. فالصحة هو اعتبار الشرع الشيء في حق حكمه، ويطلق على العبادات مرة وعلى العقود أخرى. إيه نعم، هناك صحيح في العبادات وهناك صحيح في المعاملات، سيأتي تفصيلها. نعم. فالصحيح من العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء. نعم، الصحيح ما أجزأ وأسقط القضاء، يعني بمعنى إذا عملت عبادة مستجمعة لجميع الأسباب ولجميع الشروط وانتفت جميع الموانع فهذا يجزئ. أيضا يجب أن يتوفر فيه شرط آخر، أن يسقط القضاء، أن يسقط القضاء. فهذا المستجمع لهذه الأمور والمنتفع عنه الموانع هذا هو الذي يجزئ ويسقط القضاء. أما المتكلمون وهم بعض العلماء، طبعا هو المصنف كلمة المتكلمين هذه يطلقها على الجمهور، والحقيقة أنا أخيرا اكتشفت أن المتكلمين طائفة منهم وليس هم كلهم، يعني من الحنفية ومن الفقهاء المقصود بهم الحنفية ترى عند والمتكلمون المقصود بهم الجمهور من الحنابلة والشافعية والمالكية. والحقيقة أن أخيرا تبين لي أن المقصود بالمتكلمين طائفة من هؤلاء الجمهور وليسوا كل الجمهور. أما المتكلمون فيقولون إن الصحيح من العبادات هو فالصحيح من العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء. هذا كلام الفقهاء. نعم. والمتكلمون يطلقونه بإيزاء ما وافق الأمر وإن وجب القضاء. أين يقولون ما وافق الأمر بمعنى أنه توفر فيه جميع الشروط والأسباب وانتفت الموانع وإن وجب القضاء عليه، كصلاة كما مثل هنا صلاة من ظن نفسه أنه متطهر، هذا يقولون إنه صحيح، ولكن بعد أن صلى وانتهى اكتشف أنه لم يتطهر فلا بد من قضاء تلك الصلاة. قالوا إن فعله الأول صحيح، يوصف بأنه صحيح لأنه توفر فيها الشروط والأسباب وانتفت عنه الموانع، لأنه ظن أو غلب على ظنه أنه متطهر. نعم. والمتكلمون يطلقونه بإيزاء ما وافق الأمر وإن وجب القضاء، كصلاة من ظن ما وافق الأمر، المقصود به أن الشارع أمر بأن تصلى هذه الصلاة بتوفر جميع أسبابها وشروطها وانتفاء الموانع، هم هذا الذي غلب على ظن أنه متطهر قام بكل ذلك، فيكون عند نفسه أنه صلى صلاة صحيحة، لكن بعد ذلك اكتشف أنه صلى بصلاة غير صحيحة أنه لم يتطهر، فهنا يجب عليه القضاء بأمر جديد. وحتى أنهم قالوا يؤجر على تلك الصلاة لأنها ثبتت صحيحة. وأمر القضاء هذا أتاه أمر جديد، بمعنى أنك لما لم تكن طاهرا في تلك الصلاة أعد الصلاة ويؤجر على تلك الصلاة اللي صلاها وهو ظان من نفسه أنه متطهر لكن لم تجزئ، إنما لابد من قضائها. نعم. كصلاة من ظن أنه متطهر وهذا يبطل بالحج الفاسد. هذا جواب ابن قدامة، أجاب عن ذلك ويقول هذا غير صحيح، إنما الصحيح هو ما أجزأ وأسقط القضاء، هذا هو الصحيح. صلاة من ظن أنه متطهر لا تحسب له ولا يؤجر عليها وليست بشيء. فالصحيح هو هي ما الصحيح هو الذي يجزئ ويسقط القضاء، أما كلام المتكلمين فهو غير صحيح. واستدل بإجماع العلماء على مسألة من مسائل العبادات وهي: وهذا يبطل بالحج الفاسد، فإنه يؤمر بإتمامه وهو فاسد. إيه نعم، الحج الفاسد يقولون يؤمر بإتمامه إذا أفسده بأي شيء من المفسدات بجماع أو غير ذلك، فإنه يجب عليه أن يتمه ثم في العام القادم يقضي، وليس له أجر إذا أتمه، يقولون حتى لو أتمه ليس له أجر لأنه أفسده. هذا كلام الفقهاء، أما كلام هذا ثمرة الخلاف. أما كلام بعض المتكلمين يقول لا له أجر حتى في الحج، له أجر إذا أتم، ولكن يبقى في الذمة بأمر جديد، يبقى في الذمة بأمر جديد أنك تقضي، فهذا ثمرة الخلاف. وهذا إلى الله طبعا، لكن كله اجتهاد، كل واحد أتى بما عنده من الاجتهاد، هذا أمره هل يؤجر عليها ولا يؤجر عليها هذه مسألة أخرى، لكن الذي اتفق عليه أن هو أن يقضيه في العام القادم. لكن هل له أجر أو ليس له أجر في هذا في المضي في هذا الفاسد، أو صلاة من ظن نفسه أنه متطهر ثم اكتشف أنه غير متطهر، هذه مسألة هي الخلافين. الفقهاء يقولون لا أجر له في الصلاة التي اكتشف أنه صلاها وهو متطهر، المتكلم يقول له أجر فيها، ولكن وجب القضاء بأمر جديد. نعم. وأما العقود فكل ما كان سببا لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه فهو صحيح وإلا فهو باطل. أعداد. وأما العقود فكل ما كان سببا لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه فهو صحيح وإلا فهو باطل. أي نعم، لما انتهى من الصحيح والفاسد من العبادات، طبعا الفاسد هو الذي تخلف شرط أو سبب أو وجدا معا ولك وجد مانع فهذا فاسد. لما انتهى من الصحيح والفاسد من العبادات بدأ في الصحيح والفاسد من المعاملات، فيقول إن الصحيح هو الذي ترتب عليه أثره من الانتفاع في المعامل به من المبيع أو غير ذلك، فالذي يترتب عليه أثره والمقصود منه وهو الانتفاع هو الصحيح، وهو الذي توفر فيه الأسباب والشروط والموانع. فإذا وجدت شروط البيع أو شروط النكاح أو غير ذلك وعدمت الموانع فإن هذا النكاح أو البيع صحيح، يستطيع أن ينتفع بهذا النكاح وينتفع بهذا المباح. أما إذا تخلف شيء من الشروط أو من الأسباب أو وجد مانع، معنى ذلك أن أثر هذا العقد غير موجود، لم يوجد، لا يوجد الانتفاع، لا يجوز الانتفاع به، فهذا هو الفاسد. نعم. وأما العقود فكل ما كان سببا لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه فهو صحيح وإلا فهو باطل. يعني وإلا، يعني وإن لم يفد المقصود منه وهو النفع والانتفاع بهذه المعاملة فإنه فاسد لا شك. نعم. فالباطل هو الذي لم يثمر والصحيح الذي يثمر. نعم، الباطل والفاسد مترادفان عند الجمهور، هو الذي لا يثمر شيء، بمعنى لا تنتفع منه لا من قريب ولا من بعيد، هذا الباطل والفاسد. أما الصحيح هو الذي أثمر، أثمر الانتفاع يعني. نعم. تعدد اللفظ واتحاد المعنى الترادف. نعم الترادف لا شك، الباطل والفاسد هم لهما معنى واحد وهو الذي لم يثمر أو تخلف شرط أو سبب أو وجد مانع في هذه المعاملة، هذا يسمى فاسدا وباطلا. نعم. والفاسد مرادف الباطل فهما اسما لمسمى واحد، وأبو حنيفة أثبت قسما بين الباطل والصحيح، جعل الفاسد عبارة عن نعم أبو حنيفة والحنفية كلهم قسموا الصحيح والفاسد من المعاملات إلى ثلاثة أقسام: صحيح وفاسد وباطل. أما الصحيح فهو الذي شرع بأصله ووصفه، هذا الصحيح، بمعنى مثاله المكلف إذا باع أو اشترى وقد توفر جميع الشروط والأسباب وانتفت الموانع فهذا صحيح، فهذا صحيح عندهم، عندهم وعند طبعا الجمهور. أما الباطل فهو عكس الصحيح، هو الذي لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه عندهم، مثل بيع الصغير والمجنون أو شراءهما، فهذا باطل، بيعهما وشراءهما أو نكاحهما أو غير ذلك من الأمور، لأنه لم يشرع أصلا. أما الفاسد فهو الذي شرع بأصله ولم يشرع بوصفه، مثل بيع الدرهم بالدرهمين عندهم، هذا يصح عندهم بشرط أن يؤخذ درهم فقط، يعني بمعنى هذا البيع صحيح يقولون، توفرت فيه الأسباب والشروط وانتفت الموانع، لكن بشرط أن ينزع أن تنزع الزيادة ويصح البيع. الجمهور يقول لا يصح البيع أصل من أصل، مثل الصوم في يوم العيد عندهم، الصوم توفرت فيها الشروط والأسباب وانتفت الموانع قام بصوم، لكن يقولون إنه لما نهى الشارع عن صيام يوم العيد هذا يسمى فاسد، وهكذا. طبعا هذا خلاف لفظي كما سيشير إليه المصنف، قال وأبو حنيفة أثبت قسما بين الباطل والصحيح، جعل الفاسد عبارة عنه، وزعم أنه عبارة عما كان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه، هذا الفاسد ها؟ نعم. ولو صح له هذا المعنى لم ينازع في العبارة، لكنه لا يصح، إذ كل ممنوع بوصفه فهو ممنوع بأصله. نعم هم يقولون لا فرق، الجمهور لا فرق بيننا بين الممنوع بأصله أو بوصفه، الحنفي يقول لا عندنا فرق، والجمهور يزعمون أن الخلاف لفظي، لا الحنفي يقولون بأن الخلاف معنوي، ترى انتبهوا، ولو دققتم في كلام الحنفية لوجدتموه فيه وجاهة، يعني بمعنى فصلوا تفصيلا دقيقا، مثل عدم تفريقهم كما سبق بين الفرض والواجب، عدم تفريق الجمهور بين الفرض والواجب، بينما الحنفية يفرقون بينهما، وهو الصحيح أنه فيه فرق بينهم، لا من حيث اللغة ولا من حيث الشرع، لا من حيث استقراء كلام أهل اللغة ولا من حيث استقراء كلام أهل الشرع يوجد فرق، فالفرض لا يسقط لا سهوا ولا عمدا، وهو الركن الذي يعبر عنه بالركن، أما الواجب فإنه لا يسقط، فإنه يجبر بأي شيء، الواجب حتى الواجبات في الحج يجبر بدم أو نحو من ذلك، كذلك الواجب في الصلاة يجبر بسجود السهو، فالحنفية لو دققتم في كلامهم لوجدتم أنهم أدق في هذا الأمر، هم متفقون على أن الصيام يوم العيد لا يجوز ولا يحسب للإنسان لا شك، لكن هم يريدون بهذا المعاملات الدقيقة التي تحصل بين العباد. لا نقول أن بيعك الدرهم بالدرهمين حرام، كل ما في الأمر أنك تأخذ الدرهم الزايد منه وانتهى الأمر. حتى أنهم تكلموا في هذه المسألة وقالوا أن فيها مفسدة إذا أبطلنا البيع وقد بيع في لمدة، إنما كل ما في الأمر أن نلحقه ونأخذ الزيادة ويصح البيع، لأن البيع تم بشروط ومواصفات وأسباب وعدم موانع وجد، لا داعي لها، إنما نأخذ الزيادة ويتم البيع. وأبو حنيفة أثبت قسما بين الباطل والصحيح، جعل الفاسد عبارة عنه، وزعم أنه عبارة عما كان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه، ولو صح له هذا المعنى لم ينازع في العبارة، لكنه لا يصح، إذ كل ممنوع بوصفه فهو ممنوع بأصله. يعني يقصد من هذا أن هذا المعنى وهذا التقسيم، يعني لو نظرنا إليه نظرة يعني أن الخلاف معنوي لفظي، ما أننا نازعنا هذه عبارة وحر فيها، لكن أصلا لا يقول لا نعترف بأن هناك فرق بين المشروع بأصله وبوصفه، لا فرق بينهما عندنا، يقول وهو فرق بينهما. ثم قوله زعم، ترى ليست لائقة في العلماء، لا يجوز أن يقول زعم، لأن زعم ترى من العبارات التي فيها رد لاذع واحتقار للقائل. عندنا نقل كلام الآخرين وكلام العلماء له ألفاظ، إذا قلت مثلا قال فلان، إذا رأيت كتابا يقول قال فلان، معناه أنه جزم في النقل وصح هذا النقل وهو وجيه عند الناقل. أما إذا قيل قيل، فإن الناقل يضعف هذا القول، لو لم يضعفه هو قيل تضعيف وتمريض. أما إذا قيل حكي عن فلان أنه يقول كذا، هذا معناه أنه ضعيف، هذا القول ضعيف، ويستغرب هذا الناقل أنه يحكى عن فلان هذا الكلام، مثل ابن قدامة لما قال حكي عن الإمام مالك أنه يجوز قتل الثلث لاستصلاح الثلثين في المصلحة المرسلة، نص على هذا، يعني يستغرب أن الإمام مالك يقول مثل هذا الكلام، معناه نقل، يستغرب يستبعد يعني هذا القول. أما زعم أو زعم فهذا نقل وتضعيف للقول ورد اللاذع وتحقير للقائل، مع أنه ما ذكر شيء. فالعبارات عند المصنفين وعند الباحثين ينبغي أن تنتقى لئلا يكون فيها تجريح لأحد. نعم. فصل في القضاء والأداء والإعادة. الإعادة فعل الشيء مرة أخرى، والأداء فعله في وقته، والقضاء فعله بعد خروج وقته المعين شرعا. اي نعم، هذا ذكره ايضا وهو معتمد على الاسباب والشروط والموانع، وهو من انواع الحكم الوضعي، وبعضهم لا يذكر هذه الانواع الثلاثه الاداء والاعاده والقضاء لانها تدخل في الشروط والموانع، حيث انها اذا توفرت الأسباب والشروط وانتفت الموانع فيسمى أداء وهكذا. ولا يجب القضاء إلا إذا وجد مانع أو انتفت بعض الشروط أو بعض الأسباب، يجب القضاء وهكذا. لكن المصنف تبع بذلك كما قلنا الغزالي وذكرها الآمدي وغيره. فالأداء هو فعل الشيء في وقته المحدد له شرعا، فالصلاة حدد لها وقت كذا من إلى، فهو إذا صلى في هذا الوقت وتوفرت عنده الأسباب والشروط وانتفت الموانع فيسمى فعله أداء، سواء صلى في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره كما قلنا في الواجب الموسع هنا. فإنه يسمى أداء وله أجر الأداء. لاحظ ترى أجر الأداء أعظم كثيرا من أجر الإعادة والقضاء، فلذلك له ثمرة هذا التقسيم، فالإنسان يحرص على الوقت. أما تقديم الصلاة في أول وقتها فهذا أتى من خارج، أتى دليله من خارج، لم يكن في إجاب الصلاة ولم يدخل في وجوب الصلاة، إنما هذا من خارج لما سأل النبي، لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم ما أفضل الأعمال قال الصلاة في أول وقتها إلى آخر، وفي رواية غير. فيؤجر إذا صلى في أول الوقت أجر نافلة، يعني زيادة على أجر الواجب. أما صلاته في أول الوقت وفي وسطه وفي آخرها هذا لا يختلف فيها الأجر، أجر الواجب والفرض، أجر الواجب والفرض. لكن إذا صلى، إذا قدم في أول الوقت فإنه يؤجر أجر استحباب وند. لذلك قالوا، ودليل هذا أنه يؤجر أجر ندب، أن الشخص العادم للماء ودخل عليه الوقت وهو يغلب على ظنه أنه سيجد ماء في آخر الوقت، ما الذي يفعله؟ يؤخر، يترك الأفضلية ويترك الندب ويؤخر الصلاة إلى آخر الوقت. بل قال بعضهم يجب أن يؤخر الصلاة آخر لأجل أن يصليها بماء بوضوء. لماذا؟ قالوا لأنه إذا تعارض أول الوقت، الصلاة في أول الوقت بتيمم وهو البدل، مع الصلاة في آخر الوقت بمبدل وهو الماء، فإنه يقدم ذاك لأنه يخص نفس الصلاة. أما الصلاة في أول وقت يخص وقت الصلاة، ففرق بينهم. فالذي يخص نفس الصلاة هذا يقدمه الإنسان مهما كان، أما الأوقات هذه مسألة وتفضيل بعضها على بعض، مسألة خارجية أتت بأدلة خارجية وهكذا. حتى أن بعض المالكي يقولون إذا شك أنه سيجد ماء أو لا يجد ماء، ما ترجح أحد الطرفين في آخر الوقت، فإنه يصلي في وسط الوقت ولا يصلي في أول الوقت. لماذا؟ لأنه كتعارض الأدلة، يقول ما عنده دليل على أنه يوجد ولا عنده دليل على أنه لا يوجد، يصلي في وسط الوقت. واستدلوا بعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر، قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهكذا. فهذا احتياط، يصلي في وسط الوقت. نعم. الإعادة في، حتى أنهم قالوا إذا وجدت جماعة وهو عادم الماء هل يتيمم ويصلي معهم أو يؤخرها إلى آخر الوقت ويصلي بماء؟ يكون يترك الجماعة، يصلي في آخر الوقت بماء منفردا، ولا يصلي مع الجماعة بتيمم، وهكذا. الإعادة فعل الشيء مرة أخرى. هذا يقول الأداء هو فعل الشيء في وقته المحدد له شرعا، في وقته المحدد له شرعا. هذا فعل الشيء أولا، لابد من تقييد كلمة أولا، في وقته المحدد شرعا، حتى نخرج الإعادة، لأن الإعادة فعل الشيء في وقته المحدد له شرعا لو أعاد في نفس الوقت، لكن نقول فعل الشيء أولا في وقته المحدد شرعا. كلمة فعل الشيء طبعا دخل جميع أنواع الثلاثة، الأداء والقضاء والإعادة. لما قلنا أولا أخرج الإعادة، لأن الإعادة فعل الشيء في وقته المحدد له شرعا، إذا كان في نفس الوقت المحدد له شرعا. طبعا هذا أخرج النوافل المطلقة، والقضاء أخرجه، وهكذا. نعم. أما الإعادة، الإعادة فعل الشيء مرة أخرى، والأداء الإعادة هو فعل الشيء مرة أخرى في وقته المحدد شرعا. لا بد من تحديد هذا، لا بد أن نقول فعل الشيء ثانيا في وقته المحدد شرعا لخلل في الأول، لا بد من إضافة كلمة لخلل في الأول. فعل الشيء ثانيا في وقته المحدد، في وقته المحدد له شرعا لخلل في الأول، فيجب عليه أن يصلي أن يعيد في وقته المحدد بسبب خلل في الأول، إما تأخر سبب أو شرط أو وجود مانع، هذا يسمى إعادة، لا بد أن يكون في وقته المحدد له شرع. نعم. والأداء فعله في وقته، والقضاء فعله بعد خروج وقته المعين شرعا. نعم، القضاء كما قال هو فعله، فعل الشيء المأمور به طبعا في إذا خرج الوقت، وهذا معروف. نعم. فلو غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه يموت قبل آخر الوقت لم يجز له التأخير. نعم، هنا هذا بحث في الأداء، رجع إلى الأداء وبدأ يقول في الواجب الموسع طبعا له ثلاث أوقات، أو الأول والوسط والآخر، والآخر وأجر الأداء واحد، أجر الفرض كما قلنا. لكن إذا غلب على نفسه، إذا غلب على ظنه أنه سيموت في وسط أو في آخر الوقت، هنا يتضيق عليه الوقت ويكون فرض عليه أن يصلي في أول الوقت، لا يؤخره إذا غلب على ظنه. نعم. فلو غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه يموت قبل آخر الوقت لم يجز له التأخير، فإن أخره وعاش لم يكن قضاء لوقوعه في الوقت. أيوة، هذه مسألة خلافية. طبعا الواجب الموسع عرفناه هو ما أمر به أمرا جازما وهو في وقت يسعه ويسع غيره من جنسه، هذا الواجب الموسع هناك قلنا. هنا إذا قلنا إذا غلب على ظنه أنه سيموت في آخر الوقت يجب عليه أن يقدم، لكن في مسألة أثيرة يقولون إذا غلب على ظنه سيموت وأخر الوقت، أخر الصلاة مع أنه غلب على ظنه أنه سيموت لكنه ما مات وصلاها في الوقت، هل يسمى قضاء أو أداء؟ هل تسمى هذه الصلاة قضاء أو أداء؟ اختلف العلماء، ذهب أبو بكر الباقلاني من المالكية وبعض العلماء إلى أنه قضاء، إلى أنه قضاء، لأنه خرج وقته بغلبة ظنه، خرج وقته بغلبة ظنه، لأنه هو الذي أخرج وقته لأنه غلب على ظنه أنه سيموت، فيكون صلى بعد خروج الوقت وتوفر فيه تعريف إيش؟ القضاء، إذن هو قضاء. أما الجمهور فقالوا ما قاله مصنف هنا أنه يسمى أداء بمعنى يؤجر أجر الأداء لأنه صلاه في الوقت المحدد ولا دخل لنا في ظنه الذي أخطأ به، الذي أخطأ به ما ندخل فيه، نحن ندخل في تعريف الأداء وهو ما فعل أولا في وقته المحدد له شرعا، وهذا فعله في وقته المحدد له شرعا، إذن يلزم من هذا التحديد والتعريف يلزم منه أنه يسمى أداء ويؤجر، يؤجر أجر أداء. ثمرة الخلاف هنا هي في الأجر فقط، فمن قال أنه قضاء يؤجر أجر قضاء وهو أقل، ومن قال أنه أداء يؤجر أجر الأداء وهو أكثر كما قال الجمهور، وإلا الفعل واحد. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.